ارتفعت عنه ايش؟ ارتفعت عنه التكاليف. وهذا يوجد كثير جدا يعني في لعل ان شاء الله يتيسر ونقرأ معكم يعني بعض العبارات اللي ذكرها كثير من الصوفية في التراجم وغيره، فيذكر يعني مثل الشعراني في الطبقات وغيره، وهذا مقرر عندهم انه فلان انتهى خرج من ايش؟ من دائرة التكليف، ما يصلي. لذلك الشعراني مثلا لما يذكر يعني كرامات الاولياء عندهم يعني يقول ومن الاولياء ومن هؤلاء من الذين وصلوا سيدي فلان وسيدي فلان يعني تراجم كثيرة جدا ذكر، فتجد في تراجم كثير من هؤلاء يقول هو يقول وكان لا يصوم رمضان رضي الله تعالى عنه، قبحك الله أنت وإياه. يقول وكان لا يصوم رمضان بعدين إيش يقول؟ رضي الله تعالى عنه. الله أكبر. لا يقول مثلا وكان لا يرى يصلي الظهر في بلاد مصر، والرجل الآن مقيم وين؟ في مصر، وكل أهل مصر قاطبة أجمعوا أنه إيش؟ ما يصلي عندنا الظهر. ذكر قصة عن واحد من هؤلاء، والله نسيت اسمه الآن، سيده فلان سيده. فالشاهد أذكر لما جاء عند هذه وطول فيها وكان لا يصلي يعني رضي الله تعالى عنه، فلما جاء وذكر أحوال بعض الناس من العوام، يعني يقصد من أهل السنة اللي ما عندهم يعني هذا الاعتقاد، وكيف أنهم كانوا ينكرون على الأولياء، لأنهم عندهم أصل عظيم جدا أنك لا تنكر على الولي، وعندهم أقوال عن الجنيد وغيره أنه الأصل في الوصول عدم إيش؟ عدم الإنكار. أما إذا أنكرت خلاص انتهى، هذا القلب يغلف يعني بحجب بظلمات ما يمكن تصل أبدا. فذكر أنه كان في واحد ينكر يعني على هذا الشيخ أنه ما يصلي، يقول وكان قد حمل في قلبه كثيرا يعني على الشيخ، كون إيش ولي وكذا والناس تجيك ودعاك مستقبل ليه ما تصلي، يقول يعني أخذ يعني، لكن يقول من رحمة الله عز وجل به أنه ما أظهر وإنما إيش كتم الأمر، لكن يقول يعني كان مغموم أصيب بغم عظيم جدا. يقول حتى سافر يعني في مرة من المرات إلى بيت المقدس، راح وين؟ يقول فلما ذهب هناك في صلاة هو يصلي الظهر ووجد يعني هذا الولي إبراهيم مدري إبراهيم مدري إيش، يقول هوب شافه سبحان الله، وشوي انتهى ما شافه. فذهب إلى القيم على ذلك المسجد يقول فسأله قال هذا فلان الولي إبراهيم؟ قال نعم. قال هذا مذ كم يصلي هنا يعني؟ قال هذا لا يفارقنا أبدا في هذا المسجد. يقول فيعني ارتاح واطمئن، مو في مصر يجي يصلي الظهر هنا وايش ويرجع. فالرجل يعني مو انه ما كان يصلي، لذلك لا تنكر حتى لو رأيته ما يصلي، حتى لو رأيته ما يصوم لا تنكر، لأن الرجل يعيش في ايش؟ في عالم اخر مو في عالمك انت. واذكر قصة كان يقولها الشيخ محمد امام رحمة الله عليه، يقول في اول الطلب كان في شيخ يقول وانا كنت يقول اصغر الجلوس يعني صغير جدا، فيقول اذا حان وقت الصلاة طبعا المسجد قريب جدا نسمع الاذان، فيقول قوموا الى صلاتكم، فيقول يقومون الى صلاتهم وهو يقول هذه البردة اللي عنده وقطع هذا وكذا، بعدين يتغطى كل يوم اثنين سبحان الله يعني شوف الله عز اذا اراد الهداية. فيقول لنا يعني نخرج وبعدين نصلي ونصلون، فيقول يوم من الايام انا ظليت جالس ما خرجت او شيخ خبيت ورا كذا، يقول ظل تحت هذه الى ان يقول يعني ما كنت افكر انه يقوم، يقول لا ابدا ظل في هذا المكان هكذا مثل كومة وعليه مثل غطاء كبير هذا الشخص، خلاص وجالس هو الان يقول تحت 100% هو تحت. فالناس تصلي وبعدين يجون و